ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ثم قال ولنخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. سعة الدنيا والآخرة في الذل لله، في التوكل على الله، في الصدق مع الله، في التعبد بالمليك المقتدر. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين جاءنا الدين على أكتافهم ردا صريا. فتبا تبا لمن يصد هؤلاء. قال أبو زرعة، أتدرون من أبو زرعة؟ نعم، أبو زرعة الرازي. من أبو زرعة الرازي؟ أحسنت، سبيت الطريق له، أريد الثاني، طريق الحديث. ألا يقرصل في أذنك شيطان من الشياطين الآن؟ أنا ما أقول شيطان، أسأل الله أن يلهمك ملك أن تحدث عن هذا الفاضل الكريم. ما تذكر عنه شيء؟ فتنجبل نعم، ولا أن تقول شيء. أما أبو زرعة فقد قال عنه الإمام أحمد: ما جاوز هذا الجسم مثل أبي زرعة، كان حافظا ثقة ثبتا. قال أبو حاتم، ابن أبي حاتم هو بخالته، قال: لما مات أبو زرعة ما خلف بعده مثله. كان بعض علمائنا يقول: أبو زرعة وأبو حاتم أحفظ من البخاري حقا، من طواعة الحب يحفظون أيام أحب. فأبو زرعة كان فطنا لبيبا ينظر الى الذين يتنطعون في كبد اصحاب رسول الله، فيقول: من كب او انتقص قدر صحابي فهو زنديق. اذ انه يلمح بضرب الشريعه، الشريعه ما اتتنا الا عن طريق الصحابه، فان لم تعدل الصحابه فلا شريعه. فقال: من انتقص من قدرهم فهو زنديق، وهم العدول قد عدلهم الله جل وعلا وعدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الاخيار، هؤلاء هم القدوة، هم الاسوة الذين يعني نفتخر بان هؤلاء هم اجدادنا، هؤلاء هم اجدادنا حقا. لا فرعون ولا غيره، ولا هرقل ولا كسرى ولا قيصر، افتخر باجدادي حقا. خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، ابو عبيده بن الجراح، ابو دجان الذي تبصر ومشي مشية التعجب بين الصفين ورسول الله يشكر له هذه المشية ويقول: هذه مشية مشية التفاخر والتبصر والكبر، هذه مشية يبغضها الله الا في هذا الموقف، لانه يعني يعتو ويتكبر على المتكبرين على الكافرين، يزهو بقوته على الكافرين. فابو دجان الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما هز الخشبه، هذه من معجزاته، بعدما هز الخشبه فاصبحت سيفا، فقال: من ياخذ هذا السيف بحقه؟ فقال: فقام الزبير بن عوام. ومن الزبير؟ الزبير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حواري رسول الله هو الزبير. الزبير الذي اول من اشهر سيفا في سبيل الله، الزبير بن عوام الذي قام في مقتله عظيمه بينه وبين الروم، يشق الصفوف ويقتل يمينا ويسارا ويرجع ويقول: هل منكم من يستطيع يفعل ذلك؟ الزبير بن عوام يقول: انا يا رسول الله، فيجلسه. ثم يقول الثانية: فيجلسه. ثم يقول ابو دجانة، فيقول: انا يا رسول الله، اخذ هذا السيف بحقه. ثم تأتي الغزوة فيربط ابو دجانة عصابة الموت، عصابة حمراء على رأسه، فيقول الصحابة مفتخرين به الانصار، يقولون: ربط ابو دجانة عصابة الموت. فينزل في ساحة الورى بسيفه فيقتل مقتلة عظيمة في اهل الفتح، ثم يجد امرأة تزفف على كل جريح تقتله، فذهب عليها بالسيف. فلما رأى امرأة كانت رندا رضي الله عنها وارضاها: وربك حكيم عليم، كتب في اللوح المحفوظ انها ستكون من المؤمنات الصالحات القانتات. فلم يكتبها سماك بن حرب. ابو دجانة بعدما عليها بالسيف قال: اترفع على بسيف رسول الله ان يقتل امرأة، وتركها ورحل رضي الله عنه وارضاه. هؤلاء هم الاخيار، هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الأنابيب، هم القدوة، هم الأسوة. إذا عرفتم ذلك فما واجب الأمة نحو هؤلاء. ضاعت الصحابة بيننا، كثير من كتب التاريخ حكت أسماء الصحابة، ضيعت المناهج الأسوة لنا والقدوة. فواجب الأمة أولا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب هؤلاء دين نتعبد به لله جل وعلا. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق أو علامة النفاق بغض الأنصار. وقد قال أنس كما في الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فدينك مع من تحب ستكون معه. إن كنت تحب الدولة الشديدة، إن كنت تحب أهل الكفر والضلال فأنت معهم، فإن كنت تحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو الله أن تكون معهم في الفردوس الأعلى. قال أنس: قال رسول الله: المرء مع من أحب، وما رأيت حديثا أفرح به بمثل هذا الحديث، أو قال: ما فرحنا فرحنا بمثل هذا الحديث. إذ أننا نحب رسول الله يعني يلمح